Hujan dani dani o, hujan dani دني. يا من الغدارة دانت فينا ما بغاتو يا ودي ودي ودي يا ربي يا وين الحق وين راهو يا ربي موسيقى